بسم الله الرحمن الرحيم. يا أقوى ويبشر

فمقونا ودخل الليل والنهار آيتين مبصرة للذبذب مطلا وبطبطب ولتغلب قطب السنين والحساب وكل شيء وجعلت الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة للذبذب فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصرة للذبذب فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل إنسان أكذبناه طائره في عنقه وكل إنسان أكذبناه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها يا فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها عجلنا له فيها ما نشاء لتنزل عجلنا له لا تجعل مع الله إلها

وقضى ربي قول لا إله إلا الله.

وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم سبحان الله.